سلام الله على خديجة، سلام الله على خديجة، سلام الله، سلام الله، ما شاء الله عليها، سلام الله، سلام خادم الحسين السيد عبد الخالق المحنى. السلام على الوفة والكرم والعاطفة، السلام على الوفة والكرم والعاطفة والشريفة العارفة يا خديجة، يا خديجة انت عالم مفرد، انت عالم مفرد، صحتي يا طه اعتمد، انت عالم مفرد، صحتي يا طه اعتمد، بالصحار انت وريد وي أريجة، وي أريجة، بلا والله سلام الله، سلام الله عليها، سلام سلام الله، سلام الله، سلام الله عليها، سلام الله على خديجة، سلام الله على خديجة، سلام الله، سلام الله، سلام الله عليها، سلام الله، سلام الله، فدوة يا سور النبي يلي دمك طالبي، انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، يعني يا ام مذهبي بالدلاله، بالدلاله، انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، يعني يا ام مذهبي بالدلاله، بالدلاله، ايه انت يا ام فاطمه يا شريكي الموزمه، الله الله الله الله، يا شريكي انت يا ام فاطمه، انت يا حامل حمى للرسالة، للرسالة، حديث سلام الله، سلام الله عليه، حديث سلام الله، سلام الله عليه، سلام الله على خديجة، سلام سور النبي يلي دمك طالبي، انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، يعني يا ام مذهبي بالدلاله، بالدلاله، انت يا ام فاطمه يا شريكي الموزمه، انت يا بعد حامل حمى للرسالة، للرسالة، حديث سلام الله، سلام الله عليها، سلام الله، سلام الله، سلام الله عليها، سلام الله على خديجة، سلام الله على خديجة. الله مدد ما تراجعتي أبد من طلب طه مدد ما تراجعتي إلك من طلب طه مدد ما تراجعتي أبد للرسالة أنت عمد يا الوفية يا الوفية مثلك انفقت تالي جوعانا صفت من مثلك انفقت تالي جوعانا صفت عالصخر ويلي غفت يا سخية يا سخية ألف ويلا سلام الله سلام الله عليها ألف ولا سلام الله سلام الله عليها سلام الله على خديجة سلام الله على خديجة سلام يجازوك العرب من بعد ذاك التعب ما يجازوك العرب من بعد ذاك التعب كلها حمالة حطب والخيانة ما يجازوك العرب من بعد ذاك التعب كلها حمالة حطاب والخيانة والخيانة واحترق باب الصمد فاطمة خلفه بعد واحترق باب الصمد فاطمة خلفه بعد زمرة الخانة وعهد والأمانة جرح خلا سلام الله سلام الله عليها جرح خلا سلام الله سلام الله عليها اي سلام الله على خديجة سلام سلام البيدمع يا خديجة من الضلع والسلام البيدمع يا خديجة من الضلع والنحور تنقطع والسبايا والسلام على الهزل سلموا طفلة وطفل والسلام على الهزين يسلموا طفلة وطفي واللي يقيدوه بحبي للرزايا للرزايا والسلام على الهزين سلموا طفلة وطفي واللي يقيدوه بحبي للرزايا دمع صلى سلام الله سلام الله عليها دمع صلى سلام الله سلام الله عليها سلام الله على خديجة سلام الله على خديجة سلام سلام البيدمع يا خديجة من الضلع والسلام البيدمع يا خديجة من الضلع والنحور تنقطع والسبايا والسبايا والسلام على الهزل سلمها وطفلة وطفل والسلام على الهزل سلمها وطفلة وطفل واللي يقيدوها بحبيل للرزايا دمع صلى سلام الله سلام الله عليها دمع صلى سلام الله سلام الله عليها هي سلام الله على خديجة سلام